بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. قوله: باب الصدقة باليمين. وهذا قياسا على الأخذ والإعطاء، وعلى أن اليمين لا تستعمل إلا في مكارم الأخلاق، وأن العبد ربما لو ناوله شخص بيساره ربما أحس منه سوء أدب، ولذلك كان لزاما على العبد أن يضبط ضابط اليدين، فإن اليمنى لأعمال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم آداب اليمنى، وإن لليسرى أعمال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم آداب اليسرى، وربما يكون في هذه الآداب ما هو واجب كالأكل والشرب، فيحرم على العبد أن يأكل أو أن يشرب بيساره، وأيضا منها ما هو مستحب كالأخذ والإعطاء، هذا على سبيل الاستحباب، ولذلك ومنها ما هو حرام كالاستنجاء باليمين. فعلى هذا هذه الأداب لابد أن يكون لها ضابط عند كل مسلم. فهنا البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين فضل استعمال اليمين في العطية، منها أنه إعطاء وهو مسنون ومستحب، ومنها أيضا أنه يعظم للمعطي العطية، فإن الأخذ باليسار ربما يعني يكون فيه نوع من التقصير والتفريط والمنة على من أخذ، ولذلك لابد للعبد أن يعلم أنه حينما يعطي صدقة أنها ليست من ماله ولا من مال أبيه ولا من مال أهله، إنما هي من وفضل من الله عز وجل، ولولا الله ما تصدق العبد وما صلى وما أوتي بالنعمة، إنما النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما رأت من حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وعلى الإنفاق كانت تعظم هذا جدا، فربما وصل بها الحال أنها كانت تطيب صدقتها حتى تقع عند المعطى موضع القبول، وأنها تستحب هذا وتفضل هذا وترضى هذا. ولذلك البخاري أراد أن يضع هذا العنوان لبيان عظيم الأثر عند من أخذ الصدقة إن أعطيت له باليمين. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله. من هو عبيد الله؟ من هو عبيد الله؟ هو عبيد الله العمري، وكان عالما عابدا رحمة الله عليه. قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن وهو الخزرجي عن حفص بن عاصم وهو من آل الخطاب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل هم سبعة أفراد أم أنهم سبعة أصناف؟ هم سبعة أصناف، بمعنى أن كل واحد من هذه الأصناف إن دخل تحت صنف فهو منهم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اختلف العلماء في موضع الظل هذا وما هو هذا الظل. منهم من قال أنه ظل عرش الرحمن وقال بهذا جماعة، ومنهم من قال لا يثبت أثرا صحيحا يبين ما هو هذا الظل، وربما يكون ظل يصنعه الله عز وجل يوم القيامة، والعلم في هذا عند الله عز وجل. ولكن الشاهد هنا بأن هناك ظل يستظل به العباد في أرض المحشر بعد وقوف قدره 50,000 سنة. ولذلك يجب على العقلاء أن يعقلوا أمر حياتهم، يعني هذه الحياة هي أقصر المراحل، يعني مرحلة ربما تكون دون جميع المراحل التي يعني يمر بها العبد ويلقاها العبد بعد موته مباشرة. ومن أعظم هذا مثلا بعد الموت القبر والمكث فيه، وربما هذا يطول جدا، ربما يصل إلى آلاف من الأعوام، الله أعلم كم ستقوم الساعة. فيظل في هذه السفرة الطويلة إلى ما شاء الله، ثم بعدها البعث والنشور. وقدر هذا اليوم الذي أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى قدره 50,000 سنة، والعباد جميعا وقوف، ما في مجلس، ما في مسكن، ما في ربوة يصعد عليها، ما في وهدة يختفي فيها، ما في أي شيء إلا زحام لا يعلمه إلا الله، والجميع وقوف ينتظرون فصل القضاء 50,000 سنة. ويتقلب العبد بحالات حال الوقوف، منها أن الشمس تدنو من الرؤوس، وربما يصل بالعباد العرق حتى يلجمهم إلجاما، ويصل بهم الكرب حتى يتمنى بعضهم المنصرف ولو إلى النار والعياذ بالله، ويظل على هذا الحال حتى يأذن الله عز وجل للقمرين للشمس والقمر أن يلقيا في النار، فيصير الناس في ظلمة، ظلمة لا يرى أحدهم يده، وفي زحام شديد، ثم يتزاحمون ويتجهون كأنهم إلى نصب يوفضون، كأن في مكان معين أو اتجاه معين، كل هذه الحشود تتجه إلى هذا بلا إرادة منه. ثم بعد ذلك الأهوال والأهوال والأهوال، لا طعام ولا شراب، حتى كان الحسن البصري يقول كيف بأقوام وقفوا قدر 50,000 سنة لم يأكلوا أكلة ولم يشربوا شربة، احترقت أجوافهم عطشا وتفتتت أكبادهم جوعا، ثم كان منصرفهم إلى النار. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث جدا جدا على الصدقة، تصدقوا ولو بأقل القليل، فمن لم يجد فبتمرة أو بنصف تمرة أو بأقل القليل، بل وربما تتصدق من نفسك بسمة قد تكون سببا في دخول العبد الجنة. في حديث علي بن حاتم الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ثم أشاح بوجهه، يعني كأنه تغير ونظر إما إلى اليمين وإما إلى اليسار كأنه يراها، ثم نظر إلى الصحابة وقال اتقوا النار ثم أشاح بوجهه كأنه يراها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر، لا تحقرن شيئا، قرب أي شيء، زكي نفسك، فإن النفس تحب الشح والبخل وتحب المنع وتكره العطاء، فحاول أن تعود نفسك على السخاء، أن تكون سخية، كلما سخت نفسك كلما كنت مهيئا لدخول الجنة، وكلما عظم الضيق على القلب كلما أخلدت إلى الأرض والعياذ بالله، وعظم في نفسك أمرها وهي عند الله حقير. يعني لو نظرنا أيها الأحباب، لو أن عبدا ملك الدنيا بأسره، ملك جميع الأرض قاطبة لا ينازعه فيها أحد، كم ملك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تساوي، يعني قيمتها دون هذا عند الله جناح بعوض. فلو ملك الدنيا يعني ربما ملك أقل من جناح البعوض. تخيل لو ملك ربع الدنيا، خمس الدنيا، جزء من جناح البعوضة. فلذلك العاقل هو الذي يقرب لآخرته، وهو الذي يعرف قدره عند ربه إن اتقاه، وقدره عند ربه إن عصى. هذه هي المشكلة. ما قدرك؟ قدرك حال طاعتك وقدرك حال معصيتك، فانظر مع أي الفريقين أنت. فقال سبعة أي أصناف يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مهما كان عظيما، مهما كان ملكا، مهما كان في الدنيا حاله، فهو يوم القيامة في أرض المعشر فقير، لا يملك ثوبا يواريه ولا أحدا ينصره، بل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نفسي نفسي، بل لو أنه سأل أحب الخلق إلي لمجرد نظرة، كل في شغل، كل يقول نفسي نفسي. بل من أعجب الأمور أن الخلق جميعا يتفق يوم القيامة على الشفاعة للخروج من هول ما هم فيه. هذا الوقوف الطويل الذي عظم عليهم كربه، فيفكرون جميعا وكأنهم يلهمون الشفاعة، فيتجهون إلى آدم عليه السلام: يا آدم، أنت أبونا الذي خلقك الله بيدك، فاشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام، يذكر ذنبه: أني قد أكلت من الشجرة. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير. يذهبون إلى نوح، ثم إلى من بعدهم الأنبياء، إلى إبراهيم عليه السلام، إلى موسى، إلى عيسى، حتى يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤذن له بالشفاعة، فيسجد سجودا طويلا. أول من يسجد وأول من ينزل من هذا الوقوف هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيلهم محامد وتسبيح، ثم يقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك. فيقول: ربي أمتي، ربي أمتي. وقيل في هذا الموقف يشفع لجميع الخلائق أن يفصل لهم في الحساب والخطاب. فمن هؤلاء الذين ينجيهم الله يوم القيامة ويكونون تحت هذا الظل إمام عادل وبدئ به، لأنه ليس بين الخالق والمخلوق إلا الإمام حاكم. ولذلك يعني نجد أن امرأة فرعون الملكة التي كانت يعني في علو وسادت ملك مصر قاطبة، فلما أسلمت مع موسى عليه السلام تنكر لها فرعون، ثم عذبها، ثم ضيق عليها حتى أنها كانت توضع في فناء قصره وتعذب ألوان العذاب، حتى قيل أن فرعون كان يعذبها بنفسه. فانظروا إلى قلب هذه المرأة، فرأت أن فرعون ليس فوقه أحد إلا الملك، فقالت للملك سبحانه وتعالى: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فلذلك هذا الملك، هذا الإمام، ليس فوقه إلا ربه، ومن ثم إن عدل نال أعلى الدرجات. ولذلك بدأ به إمام عادل، والعدل لا يكون إلا بشرع. كم من إمام عادل أو حاكم عادل أو ملك عادل، ولكن عدلك عدل الكفار كما كان عند ملوك كسرى، كان فيهم عدل واشتهر منهم البعض ككسرى أنوشروان وغير من هؤلاء الذين اشتهروا بالعدل، اشتهروا بالعدل، ورغم ذلك كفار. فلابد أن يكون العدل منضبط بشرع الله سبحانه وتعالى. وشاب نشأ في عبادة الله، وذكر الشاب لأنه لم يكن له صبوة، وللأسف غالب الشباب حينما يبدأ في مرحلة الطوفان واستغراق البدن بالشهوة التي كتبها الله على جميع خلقه، ربما يشط وربما يعني يبتعد عن الطريق بالكلية. فمن ثم وجب العناية والرعاية بأبنائها. يعني لو أن كل أم ما كان لها وظيفة إلا أن ترعى ولدها لكان هذا من عظيم الأمور. فما رأينا العظماء من البشر إلا وربتهم نساء، كل علماء الإسلام بلا استثناء، كالأوزاعي، كسفيان، كابن عيينة، كالإمام مالك، كل هؤلاء ما ربوا إلا بنساء صالحات تقيات. فهذا الذي نشأ وشب في طاعة الله عز وجل بلا كبوة وبلا صبوة له أعلى المنازل عند الله عز وجل، وهو رقم 2. ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني هذه من أعظم النعم أن الله جعل له بيتا في الأرض أو بيوتا في الأرض وهي المساجد، تهوى إليها القلوب وتتمناها وتطلبها، ومن ثم كلما تعلق القلب بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود كان هذا أقرب أن يكون في كنف وفي جوار الله سبحانه وتعالى. وذلك كان بعض العلماء الذين كانوا يهاجرون إلى الحرم كان يسمى جار الله، يعني جار الله يعني جاور بيت الله عز وجل، ولكن علو فجار الله سبحانه وتعالى في بيتي. فتعلق القلب بالمسجد هو أصل في نسيان هموم الدنيا، فأنت في حال دنياك في كروب ومشاغل وهموم، ولذلك غالب الخلق منشغل بما لا ينشغل به، منشغل بأمور مقدرة لا يزيد فيها بجهد ولا يقل فيها بتكاسل، مقدرة قدرها الله عز وجل. ولكن الإنسان لابد أن يمشي ثوينا في أمر دنياه ويعظم شأن ربه سبحانه وتعالى. ورجلان تحابا في الله، وهذه من أندر السلع التي ربما تندر في هذه الأزمان، أن ترى شخصا يحبك ولا يحبك لأي علة إلا لله عز وجل، إما أن يرى فيك صلاحا، وإما أن يرى فيك خيرا، وإما أن يرمق منك بعض قربك من الله عز وجل فيحبك. ذلك الحب الذي هو لله عز وجل لا يزيد ببر مهما تعاض، إذ لو رأى منك منكرا لذكرك به، ولا ينقص بالجفاء إذ هو يعلم منك أنك محب لله عز وجل فيصبر على جفائك. هذا هو تأصيل الحب في الله عز وجل. وذلك كثير من الناس يعني يغلف هذا الحب الذي هو ينبني على مصلحة إنه لله أبدا. وذلك عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. من المواقف الطريفة التي ذكرها الخطابي في كتاب العزلة، ذكر أن رجلا من أهل البادية، وأهل البادية غالبا الريف بيكون عندهم إيه يعني سلامة صدر، فكان ينزل على صديق له مخاويا إياه في المدينة، كان هذا ببغداد في العراق، فكلما نزل جاء معه بأشياء، يأتي ببيض وسمن ولحم وهذه الأشياء يأتي بها لهذا صاحب هذا. فوقع هذا الأعرابي أو هذا البدوي في ضيق، فذهب إلى صاحب هذا قال والله أنا في مشكلة وكذا، فطبعا تخاذل، فالأعرابي يعني انصدع قلبه، يعني هو هذا ما قصر معه، يعني ما في مرة خالف أن يأتي له بشيء ليقربه إليه. فقال هذا الأعرابي إذا كان ود المرء ليس إلا كيف أنت وحالك، أو القول أني وامق لك حافظ، فأف لود ليس إلا كذلك، لسانك معسول، يعني كلام جميل، لسانك معسول ونفسك هشة، وعند الثريا من صديقك مالك، فأنت إذا همت يمينك مرة بمعروف قاتلتها شمالك. يعني بيصف بقى البخل اللي ماله حل، لا طبعا المنفق بيتصدق باليمين ويخفي باليسار، ده لا، ده لو اليمين حبت تنفق يروح قابض على اليمنى باليسار حتى لا تنفق شيئا، وهذا من أقبح ما وصف في البخل والعياذ بالله. ولذلك الإنسان لابد أن يحب لله، ولذلك يعني هذا الحب في الله ينمو بالطاعات وبالقربات وبالدعاء بظهر الغيب. ولذلك سبحان ربي، ما جعل الله عز وجل عبادة مقبولة أعظم وأقرب من دعاء بظهر الغيب. يعني ربما أنت تدعو لنفسك وعندك ما يمنع من القبول، ولكن لو رزق الله بشخص صالح أو بمحب صادق لك فدعا الله لك ربما تعلو بأعلى المنازل. يعني عبد الله بن أحمد كان يرى أباه في النفل يطيل السجود جدا، فسمعه يعني في كل مرة يسمعه يدعو بالاسم لمئة شخص، كما واحد به هو ساجد يقعد يقول اللهم اهدي فلان وارحم فلان واغفر لفلان وهو ساجد بالاسم فلان وفلان وفلان، عد كده مئة اسم. فقال له عبد الله يا أبتي أراك تكثر الدعاء لهؤلاء؟ قال هؤلاء أحبهم، فهم الذي فتقوا لساني على ذكر وطاعة الله عز وجل، فربما قصر بعضهم ولكن رزقهم الله عز وجل بمن يلهج بدعائهم أو بالدعاء لهم حتى في السجود. تحابا في الله اجتمعا عليه، يعني ما في غيبة ولا نميمة ولا أمر من أمور التي تتعلق بها المصالح، إنما كان الاجتماع لله عز وجل، وتفرق كذلك عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني فتنة عظيمة جدا، وهي من أعظم الفتن التي يعني بثت في الأرض، وهي فتنة النساء، ولذلك لابد يكون في حوائل وحواجز بين الرجال وبين النساء. فرجل دعته امرأة هي التي دعت وذات منصب يعني قوية، يعني لا يخشى سلطان، وعندها جمال أيضا، فعند ذلك قال إني أخاف الله، وأعظم باب يدخل به العبد على ربه باب الفقر، باب الخوف، باب أنه لا حول له ولا قوة، وأن أمره بيد الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى ربما يعذبه بأهون ذنوبه. يعني الإنسان ممكن بعض الذنوب بسيطة جدا ولكنها عند الله عظيمة، قد تكون هي سبب العذاب. دخلت امرأة النار في هرة، يعني بمعنى كده واحدة امرأة من في الأرياف أو في أي مكان عند شوية كتاكيت، فدخلت قطة قتلت نصف الكتاكيت، فقالت لها طب إلقت مش طالعة وحبستها، قد تظن أن هذا عقاب لها، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولذلك في نبي من الأنبياء كان ينام فلبغته نملة، فجاء رد يصب على النمل بعض الشيء عشان يحرقه، فعتب في هذا، قيل هل نملة يعني هذا التي لسقت أو قرصتك لو أنك قتلتها فقط، وعتب على هذا. ولذلك إنسان لا يجور، لابد أن ينظر إلى العدل في قوله وفي فعله. فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. وهذا هو الأصل، وكما ذكرنا بأن العلم ليس فيه خفاء، إنسان يعلم وينشر، ولأن ليس في العلم رياء، يعني ممكن الإنسان لو علم ما يشعر بأي نوع من الرياء، لأن غالب الناس قد لا يقبلون منك شيء. لو قابلت فقيرا تقول تعالى أدي لك درس، أو خيرته بين شريط مواعظ وعشر جنيهات، يقول لك إيه لا أنا عاوز العشر جنيهات، تعمل إيه بالشريط؟ فلذلك العلم ليس فيه رياء. الشيخ الجعيدي يبتسم، ولكن لو أعطيته وقول له عشر يقول لا العشرة ماشي، يعني لو شريطه مئة جنيه يقول لك لا طبعا المئة جنيه. فلذلك النفوس تحب المال وترضاه، ولذلك فيه رياء. يعني لو ان شخص مثلا زي اخواننا اللي بيعملوا طوابير بتوع الجمعيه دول ويوزعوا للناس فلوس، كل واحد نص جنيه واتنين جنيه وكده، يعني ممكن تلاقي طوابير، لكن لو واحد فاتح مكتبه وبيوزع كتب ممكن بقى لو واحد يفكر يروح يقول لك اجيب عشان ايه استعملها كقراطيس، يعني ربما يذهب لعله، لكن عله المال قويه جدا جدا في قلوب العباد. ولذلك طلب من صاحب المال ان يعظم اخفاءه، يعني يخفيه ولا يظهر هذا انه ما انا بعطي ودي لفلان، لا تخفيه. ثم ايضا فيه مع الاخفاء لابد ان تضعه في موضعه، وده كما ذكرنا في الابواب الماضيه ان كثير من الناس يعني هو همه يخرج عنده المال ده فيه بيطلعه في اي شيء، وغالبا البعض يطلع المال في محابه هو، بيوسي فلان بيوسي علان ده بيشتغل عندنا ده بيجيب لنا مصر. اعرف واحد من الناس يعني الله المستعان عنده عمال كثير يخرج صدقات ماله على عماله، هذا في مصلحة، ومصلحة منفعة قوية جدا، وهذا من عظيم البلاء صلى الله عليه وسلم. فكلما كانت الصدقة أو الزكاة ليس فيها مصلحة أو منفعة لك جاز. وهذا يختلف طبعا عن البر، عن الصدقة على الأقارب، لأن القريب له حقان، لكن هذا العامل أنت أعطيت الصدقة ليعظم لك العمل ويعظم لك النفع، وبالتالي هذا الكلام يحتاج إلى وقفات. فلابد الإنسان يعطي صدقته ويعطي ماله في الموضع الذي يعني ليس له فيه منفعة، وفي نفس الوقت يتحرى الآخذ. ورجل تصدق بصدقة أخفاها أو فأخفاها حتى لا تعلم شماله، وهذا دليل على إمعان الإخفاء، حتى يعني لو شخص يتصدق لا يخبر حتى أحب الناس أنا سأفعل أنا كذا أعطيت فلان علان. ولذلك لما هند زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فإني لو تصدقت من ماله دون أن يشعر علي شيء قال لا ولك وله أجر. يعني دل حتى على أن الإنسان لو أخرج صدقة، رجل أخرج صدقة دون أن يعود إلى زوجته لا يا فلانة ده أنا اليوم فلان وديت فلان وعملت لفلان، هذا أيضا لا يجوز، إذ أنت إن أخفيته عن نفسك كان أقرب، فكيف لو أظهرته وأبنته حتى لأقرب الناس إليك، حتى لا تكسر قلوب البعض. فلا بد الإنسان يخفي هذا جدا جدا ولا يعلم أحد، وهناك أقوام يعيشون في ستر الله، فإن الإنسان كشف حالهم ربما انكسر. ولذلك كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ينفق على كثير من أهل العلم في زمانه، وما علم أو علم بحاله إلا بعد موته. يعني هو كان يقول يعني أو نقل هذا الكلام لبعض أهل العلم، لأن عيب عليه التجارة، يا ابن المبارك أنت من العلماء الكبار فلما تضيع زمانك في تجاراتك وتذهب إلى خراسان وإلى الشام وإلى اليمن وإلى الحجاز وإلى مصر وغيرها. فقال له والله لولا أربع، أي أربع من العلماء، سفيان الثوري ابن عيينة، حماد بن زيد، إسماعيل بن علية، قال لولا أربع ما تجرت. وكأنه يقول له والله ما فعلت هذا إلا لتعظيم الأجر ولهؤلاء، وما عرف من كان ينفق ابن مبارك عليهم إلا بعد موته، حتى قالوا والله ما جمع في أحد خلال الخير كابن المبارك، وما اختلف عن الصحابة إلا بالصحبة. ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هنا بقى الدليل على أن الصدقة تكون إيه؟ باليمين، تعظيما للآخذ حتى لا تشعره بنقص، بل لابد أن تقبل عليه بقلبك ووجهك وتعطي الابتسامة التي كأنك أنت الآخذ وهو المعطي. ولذلك في قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، بما لأنه ببصرهم كشر، يقول أن الدين مش عارف عاوز يطيب يا عم خد امسك، وربما يقذفه في وجهه والعياذ بالله. ولذلك هذه الجبهة التي عبست في وجه الآخذ تعذب بهذا الكي، جباههم وربما يكلموا بجنبه وجنوبهم وربما يديله ظهره وظهوره، هذا مالك ومال أبيك، ذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فذلك الإنسان لابد أن يعظم أمر الإعطاء جدا حتى يشعر من أخذ أنه صاحب هذا الحق، وأن هذا له، وأن هذا الذي أعطاه وسيط وسبب في هذا. ثم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، وهذه عبادة بسيطة جدا ولكن قل من يتفطن له. يعني لو كل أخ كده يعني يجلس في ساعة من الليل أو ساعة من النهار ويغلق عليه بابه بحيث لا يراه أحد، لا زوج ولا زوجة ولا ابن ولا صديق ولا حبيب ولا أحد، فأغلق عليه بابه وهيج قلبه، هيج كده القلب إما بحبه لله عز وجل وإما بخوف منه، تهيج القلب هذا يتحرك في محبة الله عز وجل أو في الوجل والخوف من الله تبارك وتعالى، فإذ بالقلب يعني طفح فأدى بقطرة في عينيك. كلمة فاضت يعني دوب امتلأت، مش نزل دموع، لا فاضت. فكيف بقى لو فاضت وزادت وامتلأت حتى سكب دمعا كثيرا؟ لا شك أن هذا أوقع في القبول. ففاضت عينه من هذا، فإذ بهذا يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ربما يجلس هذا المجلس ويجلس كثيرا جدا، حتى رمقه تلميذ له ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال يا إمام أراك يعني تكثر المكث والجلوس ربما حتى إلى ساعة مرتفعة من النهار. فيقول هذه غدوتي ولولا هذه ما واصلت السير. هو دي اللؤمة اللي أنا بمشي بها اللي بتخليني أستطيع أن أنا أمشي، أن أنا أهيش قلبي وأجلس كده كده في خلوة بيني وبين الله عز وجل حتى تخفف علي وعثاء السفر، مشاكل النساء ومشاكل الأولاد ومشاكل الجيران ومشاكل النفس. فأنت نفسك قد تكون من أعظم أعدائك، فإن جلست هذا المجلس وهيشت نفسك فإذ بالقلب يستروح ويواصل معك بقى اليوم كله ما شاء الله، تجد نفسك في نشاط وقوة إلى أن تفعل هذا في اليوم التالي، وأجعل هذا ديدنك حتى تصل بسلام إن شاء الله تعالى. قال حدثنا علي بن الجعد وهو البغدادي، قال أخبر صاحب كتاب إيه حد يعرف؟ مسند ابن الجعد. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج، وشعبة كان عنده ولد اسمه سعيد، عندوش غيره، فإذ بهذا الولد أسمه سعيدا، قال أسميته سعيدا ليسعدني فأشقاني، فصار نكبة على شعبة، ولكن رحم الله شعبة وحفظه وهلك سعيد، لو كان عالما لكان ملحقا بأبيه رحمة الله على شعبة. قال أخبرني معبد بن خالد وهو القيسي، قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا لا تؤخر الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاة من الصلوات بعد أن قال السلام عليكم سلم قام مسرعا وتخطى الرقاب ثم فعل شيئا ثم عاد. قالوا رأيناك فعلت شيئا يا رسول الله، قال ذكرت شيئا من تبر، كان عندي بعض المال فخشيت أن يحبسني. الحبس هنا بمعنيين، إما الموت فلا يدرى لمن هذا المال، المال هذا يختلط بقى يطار ده كلمين رغم قد يكون في نيتك فلان فيعطى لعلة، أو قد يكون لهذا فيعطى لغير هذا فيحبسك. والأمر الثاني وهو حبس المال أن يحبس عن أصحابه فلا يصل إلى من أراد أن ينتفع به. فقال تصدقوا فسيأتي عليكم زمان أي وقت يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. قلنا هذا بمعنى أيضا، بمعنى كما ذكر بعض أهل العلم استفاضة المال جدا جدا جدا ويكثر، وهذا سيكون. أو بمعنى آخر وهو عظم الفتن، تشتد الفتن والكروب والخطوب بالعباد حتى لا يصلحه أي مال. لو جمع العبد أموال الدنيا كلها لا يصلح ما في قلبه من الفتن والبلاء والهموم وإلى غيره، وبالتالي يعني لا حاجة له بهذا، إنما هو منشغل بنفسه، نسأل الله السلامة. ولذلك ينبغي للعبد أن يعظم جدا جدا شأن الإسراع في أي طاعة. مجرد كده فكرة، لأن بعض الناس عاوز يعمل خطة ويعمل كشف هيئة ويعمل هذه الأشياء ربما تكون سببا في تأخير الخير. الليث بن سعد رحمه الله تعالى كان يعني الخليفة فتح له خزانة مصر، قال كل ما فيها تصرف تحت رأيك ومشورتك. فربما كان يأتي غرباء إلى المسجد، فإذ به يأتي لشخص من أهل سره قل له إيه رأيك، أعودك تعمل لي كشف بأسماء الغرباء حتى نعطيه بنصيله، حاول كده اتحرى وفلان وعلان وكده. فالشاهد هنا بأن هذا الصاحب ذهب إلى البيت وبدأ يكتب أسماء فلان وعلان وفلان وعلان، فعندها صاحبنا هذا بدأ يفكر فقال هؤلاء بستر الله عز وجل يعيشون وفي كنف ربهم يعني يمضون، فلما أهتك سترهم أمام الليث وغير الليث؟ ففرضنا أن الليث قد مات، من سيطعمهم بعد الليث؟ ورفض أن يقدم هذا لليث، لأن ينبغي للإنسان يكون عنده نظرة في من يأخذ وفي من يستحق. تعشد بقى الدعبس وتدور وتشوف بيأكل إيه وبيشرب إيه وبينام إزاي، هذه الأشياء أبدا. أبو هريرة رضي الله عنه قال: ربما كنت أسرع بين المنبر وبين غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيظن النبي صرع فيضع قدمه على رقبته عشان العفريت يطلع، ووالله ما بي من صرع إلا الجوع. قال: خرجت مرة وقد ربطت على بطني وكدت أن أموت جوعا. قال: فعرضت نفسي، قلت أعرض نفسي لعمر عسى أن يرق لحالي فيطعمني. قال: فسألته سؤالا ووالله إني لأعلم بهذا السؤال منه، فأجابني ثم تركني وانصرف. إذن القضية قضية المحب، لابد أن يرمق حال من أحب، حاله طباعه كيف، لكن أنك تنتظر السؤال، السؤال ذلة وغير محمدة، فلابد أن ترى في عينيه الأثر، هل هو يحتاج أو لا يحتاج، هل لكن ليس وكشف اجتماع هذا لا يجوز طبعا. قال: فعرضت نفسي بأبي بكر الصديق، هو طبعا يكاد خلاص سيقتله الجوع. قال: فسألته، قال: فأجابني وانصرف. قال: فلما رآني أبا القاسم، انظروا إلى كيف جمع الله في نبينا كل خلال الخير، ومن ثم اقتبس منه أصحابه وتعلموا هذا جدا. قال: فلما رآني قال: أبا هر، أرى فيك أثر الجوع. قلت: إي والله. هنا بقى خلاص طالما إيه هو طبعا سئل فلابد أن يجيب، قلت: إي والله. قال: فأتي ننظر ما عندنا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو هريرة، قالت إحدى نسائه: أهدي لنا يعني جفنة أو قصعة فيها لبن. قال: فلما رأيتها هممت أن أبرك عليها. فقال أبا هر: من بالمسجد؟ قلت: فلان وفلان، وسميتهم. قال: اذهب فأتني بهم. قال أبو هريرة: فقلت: وما تكفي هذه القصعة؟ مات أبو هريرة، ولكن لابد من الذهاب لتلبية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت ودعوتهم وقلت في نفسي: ساقي القوم آخرهم، هو يشرب آخر واحد. قال: فأخذت القصعة ثم طفت عليهم فشربوا حتى كأني رأيت ما نقص منها شيئا كما هي. ثم قال لي أبا القاسم: اشرب يا أبا هر. قال: فشربت وخشيت أن أشرب فلا يبقى شيئا، فبقيت فضلة. فقال: اشرب يا أبا هر. قال: فما زلت أشرب حتى قلت: والله يا رسول الله لا أجد لها مساغة، ما في سبيل حتى أكمل، امتلأت بطني. قال: وبقيت فضلة فشربها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا الإنسان يعني يعظم شأن من أعطى، يعرف حاله حتى من ليس من كلامي، من شكلي، من هيئتي، من طباعي، من صورتي، من كل شيء، ويعظم هذا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في مجلس فرمق في بعض الطلبة من عنده، وكانت أم صالح عندها تنور تسجره وتضع فيه خبز، فالولد جالس كده عمل شم كده وإيه وريحه راحت، ريحة ليش الخبز روحها تروح، فرمقه الإمام أحمد، فغمد لصالح وقال له احضر له رغيف عيش كده وقسمه كده على الطلبة دول. فذهب صالح، الولد الطالب ده رفض يأخذ، قال: لا لا لا أريد وكذا. فبعد أن انصرف قال أحمد: خذ رغيفا والحق به. فلما انتهى وخرج الطالب، جاء صالح وأخذ رغيف خبز كامل ولفه ثم أسرع للطالب، رآه قل خذ هذا، قال أخذته، وراح أخذه وانصرف. فقال ولده الإمام أحمد: يا أبتي تعجبت، امتنع أن يأخذ لما أعطيناه بحضرتنا، فلما كان بعيدا أخذ. فقال: يا بني رأيت قد استشرف، فخشي أن يكون استشراف نفسي لهذا، فعفى. فلما جاءه بلا مسألة أخذه. لما حس إن كده إن في استشراف وذلة نفس امتنع، ولكن لما جاءه من غير مسألة خلاص هو منصرف بعيد عن أحمد وعن فلان وعلان والطلبة وغيره أخذ هذا. وذلك إنسان لابد أن يراعي هذه الأمور. قولوا قولي هذا، واستغفر الله